الواجب أن ينوي بقلبه نسكه من حج عمره أو كليهما، ثم يلبي بذلك أفضل، يصلح بذلك بلسانه، يقول اللهم لبك حجا، أو اللهم لبك عمره، أو اللهم لبك عمرة وحجا، عند دخوله في الإحرام، عندما يركب السيارة أو المطية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته أعلن إحرامه، والعمدة على القلب، نوى بقلبه الدخول في العمرة أو في الحج، هذا الإحرام. والأفضل يلبي بذلك عند النية، فيقول اللهم لبك عمرة إن كان متمتعا بالحج أو متمتعا بالحج، أو يقول اللهم لبك حج إن كان مفردا، أو اللهم لبك عمرة وحج عند إحرامه، عند دخوله في ذلك بنيته في الميقات. وإن كان من أهل مكة عند الحج يلبي في مكانه في بيته عند خروجه إلى منى، يقول اللهم لبك حجا إذا كان في مكة أو من المحلين بها. نعم، جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: ما هو حكم العقيقة، وما هو الأفضل فيها تقسيمها أو عمل وليمة بها وتجميع أهل الحي عليها؟ العقيقة سنة مؤكدة، وهي الذبيحة التي تذبح للمولود، عن الذكر ثنتان وعن الأنثى واحدة، يقالها عقيقة. أمر صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، هذه السنة. والأفضل يوم سابعه، هذا هو الأفضل. الحديث كل غلام مرتهن تذبحه يوم سابعه ويحلق ويسمى، فالأفضل أن تذبح يوم السابع ويحلق رأس الصبي ويسمى، والمرأة يعق عنها وتسمى ولا يحلق رأسها، هذا هو السنة. وإن ذبحها بعد السابع فلا بأس، لكن أفضل يوم السابع، عن الذكر ثنتان من الغنم كل واحد توجيه في الأضحية، وعن الأنثى واحدة، هذا هو الأفضل. ولم يرد في السنة فيما نعلم صفة التوزيع، فلا هو يأكل ولا هو يصدق ولا هو يطبخ منها ويدعو من شاء من أقاربه أو جيرانه، فالأمر فيها واسع، يصدق منها ويأكل منها ويهدي منها، الأمر فيها واسع. وبعضها لم جعلها كالأضحية، يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويصدق بثلث، ولكن ليس على هذا دليل واضح. والأفضل في هذا أن يعمل هذا وهذا، يصدق ويأكل ويهدي، الأمر فيها واسع والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول: أنا امرأة حاضت قبل طواف الوداع ولم تطهر، وتريد أن تذهب إلى المدينة، فهل عليها شيء؟ المرأة إذا حاضت أو نفست ليس عليها وداع. في الحديث الصحيح: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم لي إلا أن خفي عن المرأة الحيض، كما أخرجه الشيخ في الصحيحين من حديث ابن عباس. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهدهم بالبيت. أما الحيض فليس عليها وداع. وهكذا النفساء، إذا حضر الرحيل وهي حائض نفساء فإنها ترحل ولا وداع عليها. نعم، جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما هو حكم البناء في سدة المسجد للسكن فيها، علما بأن هذه السدة قطعة من قاعة المسجد وتؤدى فيها صلاة الجماعة، وإذا تم هذا البناء فما الواجب على مسؤولي المسجد فعله؟ لا يبنى في أرض المسجد شيء، إذا كانت الأرض تابعة للمسجد هذه تتبع المسجد، لا يبنى فيها، بل تبقى توسعات المسجد يصلى فيها عند كثرة الناس ولا يؤخذ منها شيء، بل تبقى سعة المسجد. وإذا أريد شيء للإمام أو المؤذن أو مكتبة أو لشيء حاجات المسجد تكون خارج المسجد، تبنى خارج المسجد إذا وجد شيء، أو يشترى أرض يجعل فيها ذلك يواصل أهل الخير. مقصود أن صرحة المسجد ورحبته تبقى ساعة له. نعم، أثابكم الله. وتقول هذه الساعة بأنها امرأة قصرت قبل أن تعمل طواف الإفاضة، فهل عليها شيء؟ هذا هو الأفضل، الأفضل للرجل والمرأة جميعا أن يكون التقصير قبل طواف الإفاضة. النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم دبى ثم حلق ثم صار الطواف بعد ذلك، هذا هو الأفضل. فالأفضل للحاج أن يرمي أولا ثم يلف إن كان عنده هدي، ثم يحلق ويقصر ثم الطواف والسعي، هذا هو الأفضل. فإذا التي قصرت قبل الطواف قد أصابت السنة.

الواجب على المسلمين التعاون بالبر والتقوى والتواصي بإنكار المنكر تواصي بالحق كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذه بلية عمت بها البلوى مصيبة فبناء القبور واتخاذ المساجد عليها في بلدان كثيرة. فالواجب على حكامها أن يتقوا الله وأن يزيلوا هذه الأبنية التي على القبور وأن يزيلوا المساجد التي على القبور وأن تكون القبور ضاحية ليس عليها شيء. القبر يرفع قدر شبر عن الأرض حتى يعلم أنه قبر حتى لا يمتهن. أما يبنى عليه جدر أو قبة أو مسجد أو جصص أو يزخرف بشيء آخر هذا كله لا يجوز لأنه وسيلة للغلو وسيلة للشرك كما قد وقع. فإن غالب القبور التي بني عليها وقع بأهلها الشرك أشركوا بهم ودعوهم واستغاثوا بهم ونادوهم كما يقع عند قبر الحسين والبدوي والعلوان وغيرهم ممن بني على قبورهم حتى غلا بهم الناس غلوا فيهم واتخذوهم آلهة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم جزاك الله خير وأحسن الله إليك على هذه الإجابة الضافية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه البدعة من ديار المسلمين امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول هذه السائلة عندي ابنة مصابة بالرأس